إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جبيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم مع حلقة جديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نستأذن الشيخ والمستمعين الكرام باستقبال أولى اتصالاتنا. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول أن جدتها كانت في غيبوبة قبل وفاتها رحمها الله، فكانت في وقت الغيبوبة وهي لا تعي بنفسها تذكر الله عز وجل كثيرا وتسبح الله عز وجل، فسجل ذلك وشريط موجود عندها الآن، فتقول هل يجوز الآن أن أستمع لها ويستمع لها محرمها؟ إذا كان استماعه الشريط يجدد المصيبة فلا، وإن كان للاعتبار والذكار لأن مثل هذه الأمور لا تستطاع إلا من كان له سابقة، إن كان من أهل الذكر في وقت السعة في وقت الصحة يوفق للذكر في مثل هذه الأوقات. إذا كان شخص ملازم للتلاوة يوفق لاستمرار التلاوة ولو كان في هذه الحالة، وهكذا إذا كان للاعتبار والاقتداء بها إن كانت من أهل الخير في مثل هذا فلا بأس، وإن كان لمجرد تجديد المصيبة أو لأمر آخر فلا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شكرا للمتصلة الكريمة. سؤال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام على الهاتف. إيه نعم، معك الشيخ عبد الكريم الخضير يسمعك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا، أهلا وسهلا. حبيت أسأل عن اللي يجي من اليمن في طيران. ارفع صوتك الله يوفقك. اللي يجي من اليمن في طيران وين هي يا حن؟ يأتي من اليمن على الطيارة. يحرم إذا حاذ الميقات ولملم، إذا حاذ الميقات، والغالب أن المسؤولين في الطائرة يبلغون أن حاذين الميقات. يعني يحرم في الطيران؟ يحرم في الطيارة. هل برضو يقول أنني مثلا رحت أنا أعتمر لي وبعدنا ورحت المدينة ورجعت أعتمر لأبوي؟ أنت تعتمر لنفسك إذا قدمت إلى مكة. أيوة. ثم بعد ذلك تريد أن تعتمر لوالدك. رحت المدينة يعني المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع المجيء إلى مكة. لا، أنا رحت الآن أعتمر لي مكة. انتهيت أنت من عمرتك، لكن الوالد يستطيع المجيء. لا، أبوي توفى الله يرحمه. رحمه الله، لا بأس. اعتمر لأبيك، ما في شيء. يعني وأنا رايح المدينة أرجع. ما في إشكال، أحرم. من ذي الحليفة واعتمر لأبيك. أعتمر عنه. نعم. نعم. فإذا أنا رحت افترضنا مكة واعتمرت، هل أروح ورحت إلى مكة ورحت إلى جدة، هل إذا اعتمرت مرة من المطار هل يقول يعني؟ أنت اعتمرت وخرجت إلى جدة. أيوة، رحت أفترض الناس حاجة جدة. اعتمر ثانية. لأبيك أو لأمك. نعم، أو لنفسك. تحرم من حيث أنشأت، إذا كنت نويت العمرة من جدة تحرم من جدة. العمرة الأولى تحرم بها من محاذاة الميقات الذي هو السيل. إذا حاذيت الميقات لك، إن كنت على السيارة فأنت إذا وصلت السيل تحرم، وإن كنت على الطائرة فإذا حاذيت وقالوا لك المسؤولين عن الطائرة حاذيت الميقات تنوي العمرة قبل جدة، لا، لأن جدة ليست ميقات. يعني أنا قصدي أن افترضنا أنا رحت مكة أحرمت وأعتمرت كل حاجة. طيب. وأبغى أروح جدة. أطلع الجدة. أبغى أروح أستقبل هذا المرض. أبغى أروح أستقبل الجدة هذا المرض. تعيت وقصرت وحلقت. خلاص انتهت عمرك اذهب الى جده. اذهب الى جده. اي شو المانع؟ والمانع اني ارجع اعتمر في المره. اذا اردت ان تعتمر فاعتمر ثانيه. واذا لم اردت لا اعتمر؟ تحرم من جده ما في اشكال. احرم من المطار مش مشكله يعني؟ وش وديك المطار وانت رايح زياره لجده وتبتر؟ لا انا رايح المطار استقبل اللي يقوم من اليمن هذولا. ها؟ راح استقبل اللي يقوم من اليمن، انا راح استقبل امي وحاجه زي كذا. استقبل ناس من المطار من الطياره. اي ما في باس، احرم من جده، احرم من المطار، احرم من اي مكان. العمره من جده، العمره الثانيه ها. انشاتها من جده، تحرم من جده. احرم من جده، مش بريني ذات يوم ولا حاجه يعني. ما في اشكال ان شاء الله، ما في اي مشكله يعني. لا ابدا ما في. شكرا للاتصال الكريم، بارك الله فيك. شكرا لك فضيله الشيخ. هنا بعض الاخوه قد يلتبس عليه انه يقول الاحرام هل هو لبس الاحرام قطعتين من اللباس او هو الدخول، نيه الدخول في النسك؟ الاحرام المقصود به الركن، نيه الدخول في النسك. يعني ولو احرم بثوبه صح احرامه، لكن يلزمه فديه لانه لبس المخيط. لان البعض ربما الشيخ يلبس لبس الاحرام في المطار وعندما يحاذي الميقات ينوي الدخول في النسك. ما في اشكال، اذا اللبس ما يترتب على الحكم. نعم. الحكم على نية الدخول في النسك، ولا يتجاوز الميقات الا حتى يتجرد من المخيط ويلبس الازار والرداء. احسن عليك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. سؤال اخر. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول ما هي الكتب التي تنصحون بها المبتدئة في طلب العلم؟ المبتدئ في طلب العلم سواء كان من الذكور أو الإناث، المبتدئون لهم كتب مصنفة تناسب مستواهم، من أهمها حفظ ما يمكن حفظه من القرآن، وليكن في هذه المرحلة المفصل مثلا. نعم. وحفظ الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وأداب المشي إلى الصلاة، كشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحفظ الأربعين النووية، وحفظ المتون الصغار مثل تحفة الأطفال في التجويد. نعم. ثم بعد ذلك يرتقى إلى كتب الطبقة التي تليهم من طبقات المتعلمين، يحفظ فيها مثل كتاب التوحيد الواسطية، ويحفظ فيها أيضا عمدة الفقه والنخبة والأجرمية في علم العربية، وهكذا يتدرج طالب العلم. وهذا الموضوع كتب فيه مؤلفات في كيفية الطلب وآداب الطلب، وفيه أشرطة أيضا مسجلة ينتفع منها طالب العلم، موجودة في التسجيلات. السلام عليكم فضيلة الشيخ، شكرا للتصل الكريم. سؤال آخر. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول أنها ساهمت في إحدى البنوك الإسلامية وقال لهم أنها طبعا مساهمة استثمارية، ففي السنتين الأولوين ليس هناك أرباح، فهل عليها زكاة أم لا؟ الأرباح ستكون أو ستجنى بعد السنتين. على كل حال يقدر إذا كان هناك أرباح. نعم. فعلية، يعني في أرباح لكن لا تصرف. نعم. يمكن في أرباح، قطعا في أرباح لكنها لا تصرف. نعم. إذا كان البنك الذي أشارت إليه. نعم. إذا كانت لا تصرف لا يؤثر هذا بالزكاة، إنما هي موجودة عندهم، لو أرادت البيع باعت. صحيح. نعم. صحيح. لو أرادت البيع باعت السهم بربحه. نعم. عليها الزكاة على أصل المال والربح أيضا. طيب. في أرباح بالفعل لكن لا تصرف هذه الأرباح إلا بعد سنتين، تسألهم كم مقدار هذه الأرباح فتزكي الأصل مع ربحه. على زكاة الأصل والربح. الربح تسألهم. نعم. وفي أرباح لكن هم ما يصرفون الأرباح في هذا الوقت. أحسن الله. يجعلونها إضافة إلى ما عندهم لتكون الأرباح أكثر بعد سنتين. أحسن الله فضيلة الشيخ. سؤال آخر. فضيلة الشيخ تسأل تقول أن بعض المرضى في المستشفيات إذا كان عليهم التيمم ليس عليهم الوضوء، يوفر لهم في تلك المستشفيات شيء مثل الكرتون يفتح ويضربون بأيديهم عليه، ولكن ليس هناك غبار شيء. في تراب ولا ما في؟ لا ما في تراب شيخ. إذا كان ما في شيء يعلق باليد ما يجزي التيمم. ربما في البداية الشيخ يكون فيه غبار، فبعد الاستعمال أكثر. لكن هل إذا وجد الغبار الذي يعلق باليد يكفي؟ إذا ما كان فيه غبار شيخ؟ ما يجزي. أحسن الله يكفي الله الشيخ. شكرا متصلة كريمة. سؤال آخر. نعم فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول: الآن انتشر عند كثير من الناس بعد عقد النكاح وقبل الدخلة، في وقت عقد النكاح وبعد أن يكون العقد يأتي المتزوج فيهدي زوجته في حفلة أو في مناسبة يهديها خاتم أو غير ذلك، فهل يجوز أو لا بد من الدخلة؟ الهدية على كل حال ما تضر تنفع، وهي مقبولة قبل الدخول وبعده. لا يكون فيها تشبه في الكفار، ولا يكون فيه اختلاط رجال بنساء جانب أو العكس كما يحصل عند بعض من يتساهل من المسلمين. بعد العقد الشيخ تعتبر زوجته طبعا. زوجته نعم. أحسن الله يكفضل الشيخ. أحسن الله يكفضل الشيخ. سؤال آخر فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل، وهذا حال كثير من الناس ربما في وقت الإجازة، أو بعض النساء التي غير مرتبطات بعمل ربما تقول أني أسهر على أشياء مفيدة أو أشياء مباحة إلى أن أصلي الفجر، ولا يفدني لا صلاة الفجر أو الظهر، فهل يجوز السهر في هذه الأمور؟ الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، وإذا كان السمر بعد صلاة العشاء ولو طال فيما ينفع طلب علم تعلم وتعليم وشبه ذلك فهذا خير إن شاء الله. وترجم الإمام البخاري باب السمر في العلم، وأورد بعض النصوص التي تدل على جوازه، فعله النبي عليه الصلاة والسلام سمر في ليلة من الليالي، لكن الأصل أن الليل سكن والنهار معاش. بعض الناس يقلب هذه السنة الإلهية فيجعل النهار نوم والليل سهر. وعلى كل حال إذا كان على شيء مباح ولا إذا كان مستحب ولم يحل دون ما أوجب الله جل وعلا من صلاة الصبح أو ما استحب فعله من قيام الليل، إذا تلو في هذا لا بأس إن شاء الله تعالى. أنه خلاف السنة الإلهية، لكن الأصل أنه جائز إن شاء الله ما دام في مباح وفي مستحب ولم يحل دون ما أوجب الله جل وعلا من صلاة الصبح في وقتها. نعم أحسن الله يكفض الشيخ. شكرا للمتصل الكريم. صلاة آخر. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل أن أختها تزوج عليها زوجها زوجتين، ثم بعد ذلك هجرها فلا نفقة، ويقول أنها قد تنازلت وهي لم تتنازل. العدل بين الزوجات واجب. نعم. وجاء في الحديث إن كانت عندهم امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه مائل. نعم. فعليه أن يعدل بين زوجاته، إذا تنازلت إحداهن عن حقوقها أو شيء من حقوقها فالأمر لا يعدوها. كان ذلك لا أن تتنازل، وإن عرض عليها أن تتنازل أو تختار الفراق فاختارت البقاء فتبرأ ذمته بهذا. أحسن. وإن امرأة خابت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أصلح بينهم. نعم أحسن الله خير. على كل حال المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، في البداية العدل واجب لا بد منه، بناء على غلبة ظني أنه سوف يعدل، ثم رأى أنه لا يستطيع العدل فخيرها فقال: إن شئت البقاء مع التنازع عن شيء من الحقوق أو أردت أن تذهبي إلى أهلك فاختارت البقاء، الأمر لا يعدوها. طيب فضلت الشيخ، اللي كان فيه مطالبة قضائية يكون عن طريق المحاكم. نعم، إذا وجد المشادة بينهم وما رضيته وهو ما رضي فيفصل فيها القضاء. أحسن الله يفضل الشيخ. طيب فضلت الشيخ تقول: هو خيرها بين البقاء أو الطلاق، اختارت البقاء لكنها حرمها من النفقة وحرم أبنائه من النفقة. لا الأولاد لا يخيرون، الأولاد نفقتهم واجبة عليه. نعم. هي إن اختارت البقاء وتنازلت عن شيء من حقوقها الأمر لا يعجب، أما الأولاد فلا. أحسن عليك فضل الشيخ، شكرا متصل كريم. نعم فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول مجموعة من الجيران أو الأقارب ربما ينقص عند أحدهم السكر أو القهوة أو غير ذلك، فيكون بينهم من المساعدة فهذا يعطي هذا وكذلك يرد، ولكن ليس فيه تساوي في المقدار، فهل يعتبر هذا من الربا؟ لكن هذا المقصود بمثل هذا البيع؟ والله الغالب الشيخ أنها من باب يعني الإحسان. إذا كان المقصود به البيع فلا يجوز إلا بالتساوي والتقابض في الربوي، أما السكر والقهوة وما أشبه ذلك فلا يجري فيها الربا. أحسن عليك فضيلة الشيخ. الرز يجري فيه الربا. طيب فضيلة الشيخ، إذا كان على الإحسان وليس على البيع والشراء، إذا كان القصد بذلك المهاداة فلا شيء في ذلك إن شاء الله. أحسن عليك فضيلة الشيخ. سؤال الآخر، فضيلة الشيخ يسأل الكثير عن أوقات ذكر طرفي النهار، ذكر الصباح والمساء، متى تبدأ ومتى الوقت الذي ينتهي فيه هذا الذكر؟ أذكار الصباح من طلوع الصبح إلى أول النهار، كونه قبل طلوع الشمس أفضل، وأذكار المساء كذلك كونه قبل غروبها أفضل، لأن يعني أكثر النصوص تقرن بطلوع الشمس وغروبها. نعم. فمن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس كل وقت الأذكار، وإذا طلعت الشمس أيضا أول النهار وقت للذكر، وقبل غروب الشمس بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت فاضل بالنسبة للأذكار، وكل ما قرب من غروب الشمس حيث قبل غروبها أفضل. وأيضا في أول الليل وقت للذكر لمن فاته ما قبل غروب الشمس وقت، لكن إذا أظلم الليل انتهى وقت الأذكار. أحسن عليك فضيلة الشيخ. سؤال آخر، فضيلة الشيخ، كما جاء في الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى، فكيف يجمع بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 5 ركعات بتسليمة واحدة؟ نعم، صلاة التهجد المطلقة مثنى مثنى، يسلم عن كل ركعتين، بعد كل ركعتين يسلم. أما الوتر له أن يوتر ب3 مقرونة، وله أن يوتر ب5 مقرونة، وله أن يوتر ب7 مقرونة وب9، يجلس بعد 8 ثم يقوم للإتيان ب9، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. أما إذا زاد على ذلك فأوتر ب11 فيسلم من كل ركعتين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في حديث عائشة، ما زاد عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، يصلي 4 بتسليمتين ثم 4 بتسليمتين ثم يوتر ب3. أحسن عليك فضيلة الشيخ. سؤال آخر، فضيلة الشيخ، قد يكثر عند النساء أن ربما يكون في شيء من التبادل في الذهب سواء الخاتم أو غير ذلك، ففي الغالب لا يكون هناك تساوي، لابد من التقابض والتساوي، وإذا اختل شيء من ذلك يدخل في الربا. نعم، ربا. أحسن عليك، لكن هذه تبيع على هذه في النقود وهذه تبيع على هذه في النقود، ولا بد أن يكون أيضا يدا بيد. حتى كثيرا يا شيخ عندما تريد المرأة أن تبيع شيء من ذهبها فربما تبيع على صاحب المحلات الذهب ثم تأخذ بدلا منها ذهب جديد وتدفع الفرق، يجوز ذلك أو لا بد أن تقبض الدراهم. نعم، وتقبض الدراهم في مكان العقد. جميل. ثم تشتري بالدراهم ذهب، وأنا أريد تشتري من هذا المحل أو من غيره. نعم. أحسن الله يفضل الشيخ. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول هل التوكل هو أعظم أعمال القلوب؟ وإن كان ذلك صحيح فلماذا خص التوكل عن غيره من الأعمال القلبية؟